وهل يصح بالإشارة؟ يصح بالإشارة من أحرس بشرط أن تكون مفهومة. وهل يصح من جائز التصرف وغير جائز التصرف؟ لا يصح إلا من جائز التصرف، أما غير جائز التصرف فلا يصح الضمان منه. وهل يصح من غير جائز التصرف في ماله؟ يصح الضمان من غير جائز التصرف في ماله الذي هو المفلس لا المحجور عليه في ذمته، فيه من يحجر عليه في ماله وفي ذمته وهو السفيه لصغر أو سبب، ومن يحجر عليه في ماله دون ذمته وهو المفلس، والضمان يصح من المحجور عليه في ماله دون ذمته كالمفلس، ولا يكون مع الغرماء وإنما بعد فك الحجر عنه يلزم بدفع ما التزم به. وهل يصح من المكاتب والقن أم لا؟ يصح بإذن سيدهما. ومن ألزم به القن يكون على من؟ على سيده. ومن ألزم به المكاتب يؤخذ مما بيده. وهل لرب الحق مطالبة الضامن قبل المضمون عنه أم ليس له ذلك إلا بعد تعذر السداد من المضمون عنه؟ قولان للعلماء، من العلماء إن شاء طالب هذا وإن شاء طالب هذا، والقول الآخر ولعله الأولى، ولا ذاك صحيح، لعله الأولى لأنه ليس له مطالبة الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة مضمون عنه لبعد أو غيبة أو مماطلة أو فلس ونحوها. أما إذا تيسرت له مطالبة المضمون عنه فهو الأولى بأن يطالبه، فإذا صعب عليه ذلك فله مطالبة الضامن. وهل للدائن مطالبة الضامن وإذا برئت ذمة الظالم فهل تبرأ ذمة المضمون عنه؟ لا تبرأ، وإنما العكس صحيح، إذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الظالم. وإذا تعدد الضامن وبرئت ذمة أحدهما هل تبرأ ذمة الآخر؟ لا، لا تبرأ. إذا ضمن شخصان فأبرأ الدائن أحدهما فلا تبرأ ذمة الآخر. يعتبر في الضمان رضا الضامن والمضمون عنه والمضمون له أم لا؟ يعتبر رضا الضامن لأنه لا يلزم بشيء لم يرضى به، أما المضمون له والمضمون عنه فلا يعتبر رضاهما. وما حكم ضمان المجهول؟ يصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، وهل يصح ضمان العارية والأمانة أم لا؟ يصح ضمان العارية، أما ضمان الأمانة فلا يصح، وإنما يصح ضمان التعدي فيها، يعني العارية يصح ضمانها بتعدي أو دون تعدي، لأن القابض لها قبضها لمصلحته، وأما الأمانة فلا يصح ضمانها بل يصح ضمان فيها. لا يجوز أن تقول لشخص أمن مالك هذا لزيد وأنا ضامن له، لا، هل يصح أن تقول أمن مالك هذا لزيد وأنا ضامن تعديه، أنه لا يتعدى ولا يفرط، فإن تعدى أو فرط ضمنت، وإن لم يتعدى ولم يفرط وتلفت بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. فرق بين الأمانة والعارية. وهل يصح ضمان عهدة المبيع والمقبوض بسوم والمقبوض ليريه أهله؟ يجوز، تصح ضمان عهدة المبيع والمقبوض على سوء، أما ما أخذه ليريه أهله فلا يصح ضمانه لأنه من قبيل الأمانة مؤتمن عليه. فصل في الكفالة. قريبة من الضمان، إلا أن الضمان يلزم الضامن بدفع الدين إذا تعذر دفعه من المضمون عنه، أما الكفالة النفسي، وإنما يلزمك دفع المال في حال العجز عن التسديد. وأما الكفالة فلا يلزمك التسديد، وإنما يلزمك إحضار الشخص، فإذا أحضرته برئ ذمتك، سدد أو لم تسدد، وإن لم تحضره لزمك التسديد. فبينهما تداخل وتقارب، الضمان والكفالة. الضمان لا يلزمك إحضار الشخص، وإنما يلزمك ما عليه. الضامن لا يلزمه الإحضار، وإنما يلزمه تسديد ما عليه. والكفيل لا يلزمه التسديد، وإنما يلزمه الإحضار. فإذا تعذر الإحضار لزم التسديد. فصل في الكفالة، وهي التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. وتصح الكفالة ببدن كل إنسان عنده عين. يقول أعطني هذا الكتاب أقرأ فيه الليلة. أقول يا أخي أخشى أن أعطيك إياه وتسافر. فيقول لك شخص مقيم أعطه إياه وأنا كفيل بإحضار الرجل بين يديك. فحينما جاء الموعد موعد الإحضار أحضره بين يديك. فقلت له أين كتابي؟ قال احترق. فهل يضمن الكفيل؟ لا. أنا كفلت إحضاره بين يديك وهذا هو. وكتابك موجود أو احترق أو باعه أو أتلفه هو المسؤول. إن شئت أن تطالبه به أو تسامحه. أنا الضامن الكفيل الواجب علي إحضاره بين يديك فقط ولا يلزمني شيء من المال. بخلاف الضامن فإذا قلت له أعطي كتابك وأنا ضامن بإحضاره غدا. فأحضرت الرجل إلى الكتاب تالف يلزمك. بمثل كل إنسان عنده عين مضمونة كآلية أو دين مثلا. وتصح أيضا ببدن من عليه دين ولو جهله الكفيل لأن كل منهما حق مالي فصحت الكفالة به كالضمان. وتصح أيضا ببدن من عليه دين أعطيته مالا بيعا فأصبح في ذمته لك 1000 ريال. فقلت له أنا لا أعرفك وأخشى أن تذهب ودراهمي عندك. فجاءك شخص ثالث وقال أنا كفيل بإحضاره. فتصح الكفالة هنا ببدل من عليه دين ولو جهله الكفيل. مر رجل وأنت وصاحبك تتلاوان على التسديد فقال أطلقه يسمعه يقول لك أحضر لك المال غدا إلى آخره. فقال لك أطلقه وأنا كفيل بإحضاره غدا لأنه يحضر. فهنا يلزم بإحضاره فإن لم يحضره لزمه ما في ذمته. ولا تصح ببدل من عليه حد لله تعالى كالزنا أو لآدمي كالقتل لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا كفالة في حد. ولا تصح ببدل من عليه حد لله تعالى كالزنا لأن حد الزنا وحد الخمر لله تعالى فلا حق فيه لآدمي وإنما الحق لله. وكذلك حد القذف حق لآدمي فإذا سمح المقذوف سقط الحد. فالحدود أنواع منها ما هو حق لله جل وعلا ومنها ما هو حق لآدمي ومنها ما حق للجميع ومنها ما يؤول إلى المال ومنها ما لا يؤول إلى المال. فما كان لله كحد الزنا وحد شرب الخمر هذا لا تجوز الكفالة فيمن عليه هذا الحد لأنه إذا تعذر على الكفيل إحضار المكفول فهل يقام الحد فإذا جاء شخص ثالث وقال أطلقوه وأنا أكفله، فهل يصح هذا؟ نقول لا يا أخي، كيف تكفله؟ افرض أنه ذهب وما استطعت أن تحضره، هل نقيم الحد عليك؟ لا، ما يجوز لنا ولا يجوز لك، لأن على هذا الشخص حد لا يقام على غيره، بخلاف حد القصاص. القصاص يجب على الشخص، فإذا طلب الإمهال لأمر من الأمور فطلبنا منه كفيل، فجاء الكفيل وقال أنا أكفله، نقول ماذا تكفله؟ عليه قصاص قد رقب، فيقول إن لم أحضره سلمتكم الدية، فرضوا بذلك فلا حرج. ولا قصاص لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني إلا إذا رضي بتسليم الدية فإن ذلك جائز، ولا بزوجة وشاهد ولا بمجهول أو إلى أجل مجهول، ولا بزوجة رجل أو امرأة تكفل زوجة بأن تقوم بحق زوجها، لا يصح في هذا الكفالة، لأن الكفالة إذا لزمت وتعذر الاستيفاء من المكفول استوفي من الكافر من الكفيل، والحق الزوجية حق الزوج على زوجته ممكن أن يستوفى من غير الزوجة؟ لا، فهذا لا يصح فيه الكفال، يعني الكفال لا يصح بحق الزوجية، أما الكفال بالإحرار، لأن الكفال بالحق أو الكفال بالإحرار، إذا تكفل بإحرارها صح، قال والدها مثلا أو أخوها نحن نلزمها بأن تذهب مع زوجها، وقال والدها أو أخوها أخر هذا إلى غد أو بعد غد. طيب من يكفل لنا المرأة بحضورها؟ فيقول أخوها أو أبوها مثلا أنا أكفلها بإحضارها للمحكمة أو إحضارها إلى بيت زوجها أنا أكفلها، فتصح الكفالة هنا لأن الكفالة بالإحضار، أما الكفالة بالحق بحق الزوجية فلا، ولا بشاهد كذلك الكفالة بإحضار الشاهد صحيح، لكن الكفالة بالشهادة لا. ولا بمجهول لا تصح الكفالة بمجهول، لا بد أن يكون الكفيل عالما وعارفا بالمفعول، وأنا أحضره إذا أراد الله، وأنا لا هذا مجهول، ما ندري هل تحضره غدا أو تحضره بعد سنة أو بعد 10 سنين، لأنك قلت أحضره متى ما تيسر لي، هذا الأجل مجهول، أو أطلقه وأنا أحضره متى ما قدم زيد ولا ندري متى يقدم زيد، فلا بد أن تكون الكفالة إلى أجل معلوم، وتصح إذا قدم الحاج فأنا كثير بزيد شهرا، وتصح إذا قدم الحاج، لأن قدوم الحاج عادة في وقت معلوم وتفاوته يسير، كان يكون شخص عليه حق لشخص حاج فأردنا حبسه حتى يحضر صاحب الحق، فجاء شخص وقال آخر وقال أنا كفيل به إلى قدوم الحج، لا تحبسوه من الآن حتى يقدم الحج، إذا قدم الحج أنا كفيل بإحضاره لمدة شهر، يعني من يوم قدوم الحج إلى مدة شهر أنا كفيل بإحضاره، فيصح هذا. ويعتبر رضا الكفيل لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، لا رضا مكفول لو جاء رجل وقال أطلقوني ويدفنني زيد، وزيد ما سألناه فأبرحناه، ثم أخبرنا زيد وقلنا أحضر الرجل، يقول ما التزمت لكم، نقول هو حينما أراد منا الإطلاق قال أطلقوني ويدفنني زيد، فأنت لازم أنك تعرفه، ما قال هذا الكلام إلا أنك تعرفه فأحضره. يقول لا ما أحضره، ما التزمت لكم بإحضاره، تلزموني بشيء ما التزمت به شرعا، لا يلزمني. يؤتى إلى شخص ويقال إنا عرفنا أنك تعرف فلانا فأحضره، يقول أعرفه لكن ما أدري أين هو، هل التزمت لكم بإحضاره؟ يقول لا لكن نعرف أنك تعرفه فأحضره، يقول لا ما أحضره، ولا يلزم إحضاره شرعا. لا رضا مقبول به، لا رضا المقبول به. شخص مقبول بيد داعٍ فيقول لا أطلقك حتى تحضر لتعطيني حقي أو تحضر لي كبير، فجاء شخص ثالث وقال أطلقه وأنا كفيل بإحضاره غدا، فيقول المغضوب عليه لا لا تكفلني لا تكفلني لا تولد نفسك، أنا لا أرضى أن تكفلني، فرضي الكفيل بهذا. هذا محل خلاف من العلماء من قال لا يشترط رضا المكفول، بل إذا رضي الكفيل ألزمناه وإلا ألزمناه بالتسديد. وآخرون يقولون لا، بل يعتبر رضا المكفول، لأنه إذا لم يرضى المكفول به فلا يلزمه أن يسير مع الكفيل، لا يلزمه أن يسير مع الكفيل. فإذا قال الشخص أطلقه أنا كفيل بإحضاره، فقال المقبوض علي لا تكفلني لا تورط نفسك، أنا حينما أنطلق فلن تلقني لا أنت ولا غيرك، فهل هنا يصح الكمال؟ لا، قال أطلقه أنا كفيل به وإن قال هذا القول. محل خلاف من العلماء من قال يشترط رضا المكفول لأنه أدرى بنفسه وأعلم، لأنه ربما لا يريد ولا يحب أن يكفل، له حيلة وله وسيلة سيسلكها وينجي نفسه ولا يحب أن يورط غيره، فيشترط رضاه، وإذا لم يرضى فلا يجب عليه أن يسير مع الكفيل، إذا لم يرضى هو انطلق وذهب الكفيل يبحث عنه فوجده في مسافة بعيدة فأراد أن يسوقه ليسلمه لمن كفله له، هل يلزم المكفول أن يسير معه؟ لا، يقول أنا ما قلت لك اكفلني، أنت الذي ورطت نفسك، أنا أعرف كيف أتخلص، فأنت ورطت نفسك، فأنت اذهب وسدد ما علي، فلا. فالمسألة خلافية، والمسائل الخلافية في هذه الأحكام والعقود، من الذي يرفع الخلاف؟ ما هو كيفية رفع الخلاف؟ حكم الحاكم، إذا حكم بالإلزام أو حكم بعدم الصحة. سلمات المكفول بيع الكفيل لأن الحضور سقط عنه، سلمات المكفول بيع الكفيل لأن الحضور سقط عنه، وهذا هو القول الراجح، إذا مات بيع يلزمه الدين. الكفيل من أجل أن تبرأ ذمته. النص ولا تسديد حقا حينئذ. فإذا كان ثم ضرر في قبض هذا المكفول فلا تضر ذمة الكفيل إلا إذا سلمه في وقت يمكن استيفاء الحق منه أو حبسه حتى يسدد الحق. فإن سلمه في وقت لا يمكن أن يسلم ولا يمكن أن يحبس بواسطة يد ظالمة فإنه حينئذ لا يضر الكفيل بل يطالب به في وقت الرخاء. وإن تعذر إحضار المكفول مع حياته أو غاب ومضى زمن يمكن إحضاره فيه ضمن ما عليه إن لم يشترط البراءة منه. وإن تعذر إحضار المكفول عجز عن إحضاره أو قال أمهلوني بإحضاره وأمهلناه وقتا يمكن أن يحضره فيه ما لم يحضره وقال أنبئوني وكفي كل مرة يطلب الإمهال بالإحضار فمن الذي يلزم حينئذ مطالب الكفيل بتسديد ما على المكفول إلا في حالة واحدة إذا اشترط قال أنا أكفل لكم إحضار بدنه إن استطعت فإن لم أستطع إحضاره فلا تلزموني بدفع الدين. أنا أستطيع إحضاره إن شاء الله لكن الدين الذي علي لا أستطيع سداده عليه ملايين الريالات وأنا لا أستطيع إنما الرجل أقدر أن أحضره. ففي هذه الحالة لا يلزم بالتسديد. ومن كفله اثنان فسلمه احدهما لم يبرأ الاخر وان سلم نفسه بريئا. اذا كان على الشخص حق وقلنا له احضر كفيل فاحضر كفيلا ثم قلنا له لا يكفي هذا احضر كفيلا اخر فاحضر كفيلا اخر ثم احضره احدهما وانطلق من أيدينا فهل يبرأ الكفيل الذي لم يحضره أم لا يبرأ؟ لا يبرأ لأن الذي أحضره فهي ذمته لكن الذي لم يحضره مطالب بإحضاره. نقول نحن ما طلبنا كفيلين إلا لهذا السبب نعلم أن صاحبنا مراوغ متحايل يحضره الواحد ثم ينطلق من أيدينا المطالب الآخر بإحضاره. لكن متى يبرأ الإثنان إذا أحضر نفسه؟